بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم وأهلا. كنا بنتكلم في فقه الزواج، وصلنا إلى الأنكحة الفاسدة، يعني صور من صور الزواج الفاسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته الشريعة. من ذلك نكاح المتعة. نكاح المتعة ده نكاح مؤقت بأجل معين، يتزوج المرأة مدة من الزمن، شهر شهرين، خبلك، فهذا النكاح محرم. بيقول هو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا. وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وحكم هذا النكاح حكمه باطل، حكمه البطلان، يجب فسخه متى وقع، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة وإلا فلا. ولو كان يعلم أن ده زواج محرم يبقى يقوم فيه حد اللي حد الزنا، هو والمرأة، خد بالك. وده منقول عن الصحابة رضي الله عنه، لأن الأصل أن عقد الزواج ده عقد مؤبد، عقد مؤبد لا يجوز توقيته، خد بالك، لأن هو شرع أصلا لدوام السكن والمودة والمحبة بين الزوجين لإنشاء أسرة وتربية أبناء، فلا يشرع أبدا أن يكون مؤقت لأجل المتعة وطلب الشهوة فقط لا غير. فهذا الزواج زواج محرم. لا يخالف أحد من فقهاء أهل السنة أن هذا الزواج زواج محرم وهو زواج باطل. اللي بيخالف في كده الرافضة، الشيعة الرافضة بيقولوا بجواز هذا النكاح، ودي وصمة عار في مذهب الرافضة، إن هما بيجوزوا ليه أن يستمتع الرجل بالمرأة شهر وأسبوع ويوم وساعة، جوزة ساعة، واخد بالك، فده أصلا يفتح باب الزنا على مصراعي، اتفق مع المرأة، خدت بالك، خاصة بقى إذا لغوا الشهود والولي، ها يتفق معها ساعة أو ساعتين أو يوم، ها يقولوا خلاص ده اسمه إيه، اسمه زواج، ها فده يفتح باب الفواحش والمنكرات، ووصمة عار في المذهب الشيعي. لذلك ده من النقاط الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة في المسائل الفقهية، يعني هما بيخالفوا بعض مسائل فقهية مشهورة، ده فضلا عن الخلافات في الإيه؟ في العقيدة، واخد بالك، ومسائل الإيمان. فهذا الزواج زواج باطل ولا يجوز الاعتماد على هذا المذهب. العجب بقى اللي تسمع اللي بيقول إيه؟ فيش فرق بيننا وبين أهل وبين الرافضة وبيننا وبين الشيعة، ده الفرق، فرق عظيم جدا، فرق كبير جدا. بعدين الحديث مروي عن مين؟ عن علي رضي الله عنه، يعني هو حج عليهم ان هم اصلا يعظمون علي رضي الله عنه ويبالغون فيه كما ياتي ان شاء الله. النوع الثاني من النكاح نكاح الشغار. ايه بقى نكاح الشغار ده؟ الشغار هو ان يزوج الولي وليته من رجل على شرط ان يزوجه هو وليته، يعني واحده قصاد واحده، يقول ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك او اختك، او ازوجك اختي على ان تزوجني اختك، ها دي قصادي قصادي. بص يقول وسواء ذكر لكل صداقا او لم يذكره، يعني ممكن يسموا المهر مهرها كذا ودي مهرها كذا، قالوا ما قالوا في مهر او ما قالوش الزواج ده محرم. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام، وقول ابي هريره رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وقول ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. حكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق، وما أعطي فيه لكل صداق صداق فلا يفسخ. فالنكاح ده محرم، وجمهور أهل العلم أنه هو باطل، أنه نكاح باطل سواء دخل بها أم لا. شوف حتى مهمة هنا، النكاح ده ليه نهت عنه الشريعة؟ قالوا عشان هو في امتهان للمرأة، في امتهان للمرأة وهضم لحقها، والولي هيستخدمها لقضاء وطره هو. يعني هو عايز يتجوز مثلا ايه بنت فلان او اخت فلان، وعنده بنته او اخته، فيمنعها من الكفء. يمنعها من ايه؟ الكفء. منين ما ياتيها احد يقول لا انت ما تنفعش، ليه؟ يريد ان يزوجها لفلان ده عشان يتجوز ايه بنته، عشان يجعلها عوض، يدفعها الى فلان وياخذ بنت فلان. ها، فشوف في امتهان للمراه. قالوا ايضا يؤدي الى فساد، لفساد بين الزوجين. ليه؟ لانه بيربطوا هذا الزواج بهذا الزواج. لو اساء هذا الرجل دوت ايه يسيء، يقول له هتطلق هتطلق، ها هتعمل مش عارف ايه، نفس الموضوع، وانا اعطيك دي اصديه، واخد بالك؟ ففي نوع من امتهان المراه، وفي نوع من افساد العلاقه بينها وبين زوجها. من اخطر بقى صور النكاح المحرم نكاح المحلل. ايه بقى نكاح المحلل ده؟ تعرفه طبعا، هو ان تطلق المراه ثلاثا فتحرم على زوجها به، زوجها اللي طلقها طلقها يعني، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا يعني تتزوج، والزواج لا يكون في الشريعه الا زواجا ايه صحيحا. فيتزوجها اخر قصد ان يحلها لزوجها الاول، فهذا النكاح باطل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. حكم هذا النكاح أن يفسخ، ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ثم يفرق بينهما. خد بالك، ولو كانوا عارفين الحكم ده يقام عليهم حد الزنا. وده منقول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وصف الرجل المحلل ده وصف بشع قوي، شبهه بليه؟ بالتيس المستعار. تعرف التيس ده؟ اللي هو الخروف بتاع الغنم، خد بالك. فبيقول شيخ الإسلام تيمية كيف يجعل الله سبحانه وتعالى الحرام طريقا إلى الحلال، وكيف يجعل هذا التيس المستعار طريقا لحل الزوجة لزوجها. هي حرمت عليه بالطلاق ليه؟ الثلاث، ها يستعير بقى لها تيسا، ها يدخل عليها فيحلها للأول. هذا لا تأتي به الشريعة، ولا يجوز نسبة هذا الأمر لدين الله سبحانه وتعالى. خد بالك، لأن بعض النصارى الضلال الكفرة بيظنوا أو هم يعني يحاولون أن ينسبوا هذا الأمر إلى الدين، ها والدين بريء من ذلك. يقولوا لما واحدة تتطلق لازم تزني عشان تنفع إيه ترجع تاني، هو ده زنا. خد بالك، يعني الزواج التحليل ده ايه؟ زنا. خدت بال حضرتك؟ اذا كان يعلمان، وان لم يكن يعلمان ذلك اقصى حاجه يبقى وطئ بشبهه، وطئ بشبهه، وزواج ليس بصحيح، ولا بد ان يفرق بينهما القاضي. قول بقى بعض العلماء ان هذا مكروه وليس بحرام، فده قول باطل ايضا. خد بالك، احنا متعبدون بالايه؟ بالكتاب والسنه، بالكتاب والسنه. فهذا الزواج زواج باطل ولا يصلح فيه النية الصالحة. يعني واحد حضرتك يقول ايه المرأة دي مسكينة وبتحب زوجها وزوجها بيحبها، طيب اما يروح يتجوزها يتبالك يومين عشان ايه يطلقها بعد كده وترجع للزوج الايه الاول، ها الفعل ده حسن؟ هذا فعل قبيح، ان هذا ليس بزواج صحيح. الزواج يقصد فيه الديمومة والتأبيد، الاصل فيه كده، ها ولا يجوز ان يتزوجها ليحلها للاول، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والعمل ده إيه؟ فاسد. العمل ده فاسد. نكاح المحرم، المحرم اللي هو محرم بعمرة أو حج، لا يجوز أن يتزوج. وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحلل منهما، حكم هذا النكاح البطلان. ثم إذا أراد التزوج بها جدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد عقد نكاح له ولا يعقد لغيره، يعني هو ما يتزوجش بنفسه ولا يزوج غيره. والنهي هنا للتحريم وهو مقتضي للبطلان. أيضا المحرم لا يخطب، المحرم لا يخطب من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهو متلبس بهذه العبادة، فلا ينبغي أن ينشغل بأمر فيه تذكير بالشهوة. الخامس، النكاح في العدة، وده يقع في بعض الناس ممن لا يعرفون شرع الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى اختلاط الأنساب. تزوج المرأة في عدتها، وهو أن يتزوج المرأة الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة، فهذا النكاح باطل وحكمه يفرق بينهما لبطلان العقد، ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها، ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له، وذلك لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تبلغ المرأة انقضاء عدتي. فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وهي في عدتها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. عدة الطلاق قد إيه؟ 3 قروء إذا كانت المرأة تحيض. خد بالك، بتختلف مرأة حامل أو مرأة تحيض أو لا تحيض. إذا كانت المرأة حامل يبقى بوضع الحمل، إذا كانت بتحيض يبقى 3 حيضات. واخد بال حضرتك؟ إذا كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة يبقى 3 أشهر. 3 أشهر. الغرض من العدة تفخيم عقد النكاح. يا محمد، تفخيم عقد ليه؟ النكاح، عشان ما يبقاش العقد ده عقد يستهتر به، مش زي البيع. هو لو انت بعت الكتاب ده النهاردة، خدت بال حضرتك، ممكن بعد ما انا اشتريه ابيعه بكرة، صح كده؟ فيش اشكال. ولو فسخنا البيع، فسخنا البيع وراجع الكتاب ليا، ممكن ابيعه لحد تاني، صح؟ عقد البيع ده شرع ليه؟ لحفظ الحقوق، حفظ الاموال. العلماء قالوا بقى حفظ الاعراض اولى من حفظ الايه؟ الاموال، وحفظ الانساب اولى. يعني ممكن تدخل في البيع وتطلع منه في نفس الايه؟ في نفس اليوم، مفيش اشكال، والحاجه تنتقل بين اكثر من بائع في نفس الايه؟ اليوم. اما عقد الزواج عقد مفخم يحتاط له. يحتاط ايه؟ له. خدت بال حضرتك؟ فما ينفعش كده واحده تطلق النهارده تتجوز ايه؟ تتجوز بكره، الا لو طلقت قبل الدخول. طلقت قبل الايه؟ الدخول، لان هذه لا عده لها. المطلقه قبل الدخول لا عده ايه؟ لها. ايه الدليل؟ ايوه، في سوره الايه؟ الاحزاب: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. جميل، مطلقه قبل الدخول، ها، ليس عليها اي عد. يبقى العده شرعت لتفخيم عقد النكاح لمعرفه براءه الرحم، معرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب. بعض الناس بيبقى يجهل هذه المسألة، ممكن يتزوج المرأة في العدة، يعني مع اندثار العلوم الشرعية. ده مهم جدا والله نشر العلم. تعرف في بعض بلاد المسلمين للأسف، يعني في روسيا والحتة دي، ما يعرفون شيئا عن أحكام الإسلام، ما يعرفون شيئا. تزوج المرأة في العدة وتاني يوم يتجوزها، ما في حرج، فيش إشكال عنده، ما يعرفون شيئا. فده يؤدي الى اختلاط الانساب. خدت بال حضرتك؟ يبقى الولد ده لما تطلق هي النهارده وتتجوز ثاني يوم، ممكن تنجب ولد بعد ايه؟ 9 شهور، ها، او 9 شهور الا قليل. احنا مش عارفين ده من مين، من دوت ولا من ايه؟ من الاول. فالزواج ده زواج باطل. المره الفاضله 3 حيضات، 3 اشهر التي لا تحيض، 3 اشهر. النكاح بلا ولي، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها، فهذا النكاح باطل لنقصان ركن من الأركان وهو الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 3 مرات. فحكمه أن يفرق بينهما ويثبت لها المهر إن مسها، وبعد الاستبراء له أن يتزوجها بعقد وصداق إن رضي وليها بذلك. خد بالك بقى، شوف من احتياط الشريعة، وده من محاسن الشريعة المطهرة، إن الشريعة الإسلامية الشريفة احتاطت للمرأة وراعت حقها، فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها. طبعا الكلام ده مش عاجب العلمانيين، يقول الرجل يزوج نفسه والمرأة لا. أيوة نعم، سبحان الله، ده أنت لما تنظر في المسألة دي وتنظر في واقع الناس تلاقي فيه حكمة باهرة. المرأة سريعة الانفعال، سريعة الانفعال، ده أمر مشاهد ولا لا؟ لو كان الطلاق بإيديها كان حلها إيه؟ كانش فيه بيت أصلا يستقيم، كل يوم تطلع الراجل. فالشريعة احتاطت للي؟ لأمر النكاح. فالمرأة سريعة الانفعال عاطفية، فلو جعل الزواج بيدها ها لتزوجت من شاءت، ممكن يخدعها أي إنسان أي خبيث، واخد بالك، يظهر الله الصلاح. ده ينفع المرأة تتولى القضاء؟ ما ينفعش. شوف أهل العلم قاطبة على أن المرأة لا تتولى القضاء. ليه؟ عشان نفس المسألة برضه، سريعة الانفعال عاطفية، يدخل عليها واحد متعور وبيعيط، فلان ضربني، فلان جرحني، هتقولك على طول تروح موقع على طول ايه، حطوه في السجن وقبض على الراجل من غير ما تنظر في الايه، في المسألة. خدت بالك؟ ما يمكن هو جرحه بس الثاني ايه، كان دماغه مفتوحة ولا صبع مقطوع، ها يبقى لابد من الايه، التروي، خاصة في الأمور الخطيرة. فأمر الزواج أمر ايه، خطير، بيترتب عليه إنسان، ها ترتب عليه أطفال، فلابد من مراعاة ذلك. فالمرأة بتخدع سريعا، ها واحد وغد لئيم يقول لها بحبك، شفتش أجمل منك، ايه الوردة المفتحة دي، خلاص تخر على طول، تقول له زوجتك نفسي بس النهاردة دلوقتي حالا، خدت بالك؟ بعدين يطلع بقى ايه، انسان وغيد وغد كده ولئيم يسيء عشرتها، خدت بالك، ويسيء اليها. فالشريعة منعت من ذلك، جعلت على المرأة ايه، قوام، ولي ينظر في مصلحته، خد بالك، بس الولي دوت ليه حدود، لا يزوج المرأة إلا برضاها، كويس. الحاجة الثانية أنه إن منعها من كفئها بلا مبرر شرعي تسقط ولايته. احفظ الحتة دي، يعني دلوقتي المرأة لا تزوج نفسها إلا إيه؟ بولي الأب مثلا، لو كان موجود، ما كانش موجود يبقى الجد، الأخ، الابن كده، خدت بالك. طيب الأب طلع رجل ظالم، يمنع المرأة من إيه؟ من كفئها، تقدم إليها رجل صالح دين، ها يستطيع أن يقيم البيت، يقول له لا لا لا، عايز بنته تشتغل وإيه، جيب له الفلوس تساعده في إيه، في النفقة مثلا، أو هو كده رجل نكدي، نسأل الله السلامة والعافية، في بعض الناس كده ظلمة، ها يريد أن بنته عايز إيه، تقعد جنبه. طيب ده إيه بقى، اسمه عضل، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. العضل ده يسقط الولاية، ترفع أمرها للقاضي وتثبت الايه، الوقعة، ان تقدم إليها رجل صالح وهي راغبة فيه، ها والولي يرفض النكاح بلا مبرر شرعي، لأنه ممكن يرفض بمبرر شرعي، إذا كان فاسق مثلا، لا يستطيع أن يقيم البيت، ها لا يستطيع النفقة، يبقى له أن يرفض. أما إذا رفض بدون مبرر يبقى ده اسمه عضل، والعضل يسقط الايه، الولاية. خد بالك، بعض الناس بيسأل، عايز تقول ايه؟ خلاص طيب ابشر. بعض الناس بيسأل بيقول ايه، بيقول طيب النكاح العرفي ده صحيح ولا فاسد؟ لا ما تقولش فاسد على طول، استنى نشوفه هو يعني ايه قصدك بالنكاح العرفي. النكاح العرفي ده ليه صورتين، صورة بيستوفي فيها شروط النكاح ولكن لا يسجل عند المأذون، بيسموه نكاح ايه، عرفي. يعني دلوقتي هما كان فيه ولي وكان فيه شهود وكان فيه إشهار، جميل، بس ما كتبوش عند المأذون لغرض أو آخر. لغرض أو آخر. هو أنا هسألك سؤال، هو كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مأذون؟ كان فيه كتابة؟ لازم تعرف الحتة دي. توثيق العقد غير العقد، العقد حاجة وتوثيق العقد إيه؟ حاجة. يعني أنا دلوقتي ببيع لك سيارة، خد يا محمد السيارة دي ب10,000 جنيه، موافق؟ قلت لي موافق. اشتريت خلاص، هات الفلوس. تاني يوم بقى هنروح نوثقوها بقى، ها ونسجلوا الكلام ده، انا بعت ولا لسه ما بعتش؟ ينفع انا تاني يوم اقول لك لا معلش هات فلوسي، خدت بالك؟ ينفع؟ خلاص بعت واشتريت، العقد غير توثيق الايه، العقد. الحته دي لازم تاخد بالك منها. ولو ان الاب او الولي زوج الرجل وقال له زوجتك ابنتي امام الشهود ولسه ما كتبوش، خدت بالك؟ والتاني قال له قابلت ولسه ما كتبوش، يبقى تم ايه؟ تم الزواج. ما ينفعش يقول له بقى اصل انا مش هكمل معاك، لا لا ما ينفعش، خلاص تم الزواج، لان الزواج ده ايجاب وقبول، والعقد ده بيتم باللسان. العقد بالايه؟ باللسان. طيب العقد العرفي ده يبقى ممكن الناس بتسميه عرفي اذا كان مش مسجل عند المأذون. هنقوله في ايه؟ اذا استوفى شروطه الشرعيه يبقى نكاح ايه؟ صحيح، مفيش حرج. طيب الصوره الثانيه بقى اللي بتحصل في الجامعات والتهريج اللي بتسمع عنه ده، ولد بيحب البت فهو راجل متدين يعني، فقول لها ما ينفعش كده نقعدوا مع بعض، لا ده احنا ايه نعمله زواج، تعالي نكتب ورقه، خدت بالك، ويجيبوا كده مجموعه من الصعاليق صحابهم يشهدوا على الايه العقد ده، واخد بالك، يقول له انت شهد لي النهارده وانا برضو بكره هعمل معاك الواجب واجي معاك واشهد معاك في الورقه من غير ولي، واخد بالك، ولا ربما الاسره لا تعلم كلها ولا اشهار الا في نطاق الايه مجموعه من الفسقه. والشهود خد بالك في النكاح لازم يكونوا شهود ايه؟ عدول، شهود عدول، يعني الشاهد الفاسق ده لا يصلح ان يكون شاهدا في الايه في النكاح، فضلا بقى ان يتواطأ على كتمان الامر، يقول له اوعى تقول لحد، يقول له عيب يا راجل، يقول لحد ايه انت بكره برضه نفس الموضوع، خدت بالك، فالعقد ده اسمه عقد ايه؟ باطل. الناس بتسميه عرفي، لما حد يسالك عن العقد العرفي تقول له قصدك ايه بالعرفي، العرفي اللي مش مسجل ولا العرفي اللي ما فيهوش ولي؟ احنا اهم حاجه الضوابط الايه الشرعيه، مساله التسجيل من عدمه دي شرعت لحفظ الحقوق، واحنا بننصح ان لا ينبغي ابدا ان العقود يهمل في تسجيلها. ليه؟ لان التسجيل ده لحفظ الحقوق مهم، خاصه في هذا الايه الزمان، يحصل نزاع بين الزوج والزوجه، خدت بال حضرتك، ما ممكن الزوج لو كان انسان ما عنده دين، خدت بال حضرتك، وما فيش توثيق يقعد معاها سنتين ويخلف منها عيلين، خدت بالك، يقول لهم لا مش ولادي، عرفهمش، ما عرفكيش، ها عشان ايه؟ يسقط النفقه ويسقط الحقوق، واخد بال حضرتك، دي خطيره جدا دي، ويضيع نسب الايه الاولاد. فالتوثيق ده بيحفظ الايه الحقوق، لكن ليس من شرط او ليس من شروط صحه الايه الزواج. يبقى النكاح بلا ولي نكاح باطل، عشان كده لما تيجي تتجوز ان شاء الله المفروض المأذون يقول ايه؟ الاب يجي يزوج البنت يقول زوجتك ابنتي او زوجتك موليتي، ما قولش زوجتك موكلتي، اصل هم بياخدوا بمذهب الاحناف جواز ان تزوج المرأة نفسها اذا كانت بالغة رشيدة، والمذهب ده ايه؟ ها اسلام ضعيف، خلاف الحديث، خلاف الحديث، فصحيح ان هو يقول زوجتك موليتي. الامر السابع نكاح الكافرة غير الكتابية. نكاح الكافرة غير الكتابية يعني الوثنية مثلا او من المجوس او بتعبد النار او الشجر، لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فيحرم على المسلم ان يتزوج كافرة مجوسية كانت او شيوعية او وثنية، كما لا يحل لمسلمة ان تتزوج كافرا مطلقا كتابيا او غير كتابي، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن احكام هذه القضية ما يلي، يعني لو واحد اتجوز واحدة نصرانية او اتجوز واحدة كافرة، يقول اذا اسلم احد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما، اثنين وثنيين كانوا متجوزين بعض، واحد ايه منهم اسلم يبقى النكاح فسد، فان اسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الاول، وإن أسلم بعد انقضاء العدة لابد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم. مثال واحد مثلا نصراني متجوز واحدة نصرانية، فهي أسلمت، هي إيه أسلمت وهو لم يسلم، يبقى هنقول النكاح موقوف في فترة العدة، فترة إيه العدة، انتهت العدة بتاعتها، خدت بالك، لا يجوز له، لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، خلاص تفارقه بقى، جميل. طيب هتستناه فترة العد، لو أسلم خير وبركة يرجع له من غير عقد جديد، ما أسلمش وانتهت العدة لها أن تتزوج من شاءت، وابن القيم رحمه الله بيقول ولها أن تنتظره، ممكن تنتظره، تقول يمكن يسلم واخد بالك. طب لو أسلم بعد انقضاء العدة، الشيخ بيقول الأحوط نعمله إيه؟ عقد جديد. ولو ما عملوش عقد جديد طالما لم تتزوج له أن يرجع إليها. اثنين، إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر، يعني هم عاملين العقد بعدين هي أسلمت، لأن الفرقة كانت منها، وإن أسلم الزوج فلها نصف المهر لأنه هو الأسلم عشان مهرها ما يضعش. بس لا في نظر الكلام ده، هو لو أسلم نقول لها إسلامي خذ لي المهر، ها تقول لا مش عايز أدخل في الإسلام، لا خلاص ما كيش حاجة. وإذا أسلمت بعد البناء بها بعد الدخول فلها المهر كاملا، وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء. واحد مسلم كفر والعياذ بالله، كان متجوز واحدة مسلمة كفر خلاص، يعني تنفعش إيه؟ لا يجوز للمرأة أن تبقى معه، واخد بال حضرتك. ولو أصر على ذلك ها لحد من قضت العدة ينفسخ النكاح إيه بينهما، واخد بالك. سب الدين، طب لو سب الدين والعياذ بالله وتاب في ساعتها نقول خلاص تبت إلى الله، يبقى يرجع لها من غير عقد جديد، من غير عقد جديد. من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، جاوز أكثر من أربعة، قد أسلمنا معه أو كنا كتابيات، ولو لم يسلمنا اختار منهن أربعا وفارق البواقي، يختار أربعة ويسيب الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم وتحته عشر نسوة اختار منهن أربعا، وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء إذ لا يحل الجمع بين الأختين. واحد كان مجاوز أختين كافر يعني مش مسلم، بعدين إيه أسلم يجي ياخد واحدة ويسيب الإيه يسيب الثانية، إذ لا يحل الجمع بين الأختين طبعا، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم وتحته أختان طلق أيتهما شئت، يبقى يطلق واحدة ويمسك إيه واحدة، هو الذي يختار في ذلك ولا حرج. نكتفي بهذا القدر.